إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام المصنف رحمه الله تعالى ذكر حديثا في إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. وفي كتاب الله تبارك وتعالى كثير من الآيات التي تثبت رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة، من ذلك قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه هي وجوه المؤمنين، يومئذ يوم القيامة ناظرة، من النظارة وهي الحسن والبهاء، أي ناعمة غضة حسنة مضيئة مشرقة، إلى ربها إلى خالقها ناظرة، تنظر بأبصارها كما تواترت به الأحاديث. وجوه يومئذ يعني يوم القيامة، يعني بذلك اليوم الآخر، ناظرة أي حسنة بالنظارة بالضاد وهي الحسن. يدل على ذلك قوله تعالى: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، أي حسنا في وجوههم وسرورا في قلوبهم. إلى ربها ناظرة، ناظرة بالضاء من النظر، وهنا عدي النظر بإلى الدالة على الغاية، وهو نظر صادر من الوجوه، والنظر الصادر من الوجوه يكون بالعين، بخلاف النظر الصادر من القلوب فإنه يكون بالبصيرة والتدبر والتفكر. فهنا صدر النظر من الوجوه إلى الرب جل وعلا لقوله إلى ربها. فأفادت الآية الكريمة أن هذه الوجوه الناظرة الحسنة تنظر إلى ربها عز وجل فتزداد حسنا إلى حسنها بنظرها إلى ربها. وتأمل كيف جعل هذه الوجوه مستعدة متهيئة للنظر إلى وجه الله الكريم، لكونها نظرة حسنة متهيئة للنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. في هذه الآية العظيمة دليل على أن الله تبارك وتعالى يرى بالأبصار، وهذا قول أهل السنة والجماعة، واستدلوا لذلك بالآيات، واستدلوا بالأحاديث المتواترات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي نقلها عنه صلى الله عليه وآله وسلم صحابة كثيرون، ونقلها عن هؤلاء الصحابة التابعون كثيرون، ونقلها عن التابعين من تابعي التابعين كثيرون، وهكذا. فالنصوص في رؤية الله تبارك وتعالى قطعية الثبوت والدلالة، قطعية الثبوت قطعية الدلالة، لأنها في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم المتواترة. وفي هذا بعض شعر في هذا المعنى، منه: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين وهذه بعض. والمراد بقوله ورؤية رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى. أهل السنة والجماعة يقولون إن النظر هنا بالبصر حقيقة، ولا يلزم من تلك الرؤية البصرية الإدراك، لأن الله تعالى يقول: لا تدركه الأبصار، كما أن العلم بالقلب أيضا لا يلزم منه الإدراك، فقد قال تعالى: ولا يحيطون به علما. ونحن نعلم ربنا بقلوبنا، لكن لا ندرك كيفيته سبحانه وتعالى. وفي يوم القيامة نرى ربنا بأبصارنا، ولكن لا تدركه أبصارنا. فهذه آية استدل بها أهل السنة والجماعة على رؤية المؤمنين ربهم بأبصارهم يوم القيامة. واستدل أهل السنة أيضا بقول الله جل وعلا: على الأرائك ينظرون. والأرائك الأسرة في الحجال، ولا تطلق الأريكة على السرير إلا إذا كان في حجلة وهي الكلة، والكلة ثوب رقيق مثقب يتوقى به من البعوض وغيره، فلا يقال للسرير أريكة إلا إذا كان في حجلة وهي الكلة. الأرائك جمع أريكة، ينظرون لم يذكر المنظور إليه، على الأرائك ينظرون، فيكون عاما لكل ما يتنعمون بالنظر إليه، وأعظمه وأنعمه النظر إلى الله تبارك وتعالى، لقوله تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فسياق الآية يشبه قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فهم ينظرون إلى كل ما يتنعمون بالنظر إليه، ومنه النظر إلى قرناء السوء يعذبون في الجحيم، كما قال تعالى قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال أي لأصحابه هل أنتم مطلعون، وهل ها هنا للتشويق، يطلعون على ماذا؟ على هذا القرين، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، نعوذ بالله من ذلك، رآه في سوائها أي في أصلها وقعرها، هو في أعلى عليين وهذا في أسفل سافلين، وينظر إليه مع بعد المسافة العظيمة ويراه، لأن نظر أهل الجنة ليس كنظر أهل الدنيا، هنالك ينظر الإنسان في ملكه في الجنة مسيرة 2000 عام، ينظر أقصاه كما ينظر أدناه من كمال النعيم، لأن الإنسان لو كان نظره كنظره في الدنيا ما استمتع بنعيم الجنة، لأنه ينظر إلى مدى قريب فيخفى عليه شيء كثير منه، اطلع من أعلى عليين إلى أسفل سافلين فرآه في سواء الجحيم، نعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك. قال يخاطبه تالله إن كدت لتردين، وهذا يدل على أنه كان دائما يحاول أن يضله، ولهذا قال إن كدت يعني إنك قاربت، وإن هذه المخففة للثقيلة، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلى آخر الآيات. الناس قديما كانوا يمارون في مثل هذا، كيف يكون في أعلى مكان ويخاطب من ينظر إليه ويكلمه في أسفل مكان، ولكن لما فتح الله تبارك وتعالى على العقل البشري ما فتح وصنع البشر ما صنعوا من وسائل نقل المعلومات بالصورة وبالصوت وما أشبه، صار الإنسان يرى من خلالها من يكلمه وينظر إليه وهو بعيد جدا عنه، مع أننا لا يمكن أن نقيس ما في الآخرة على ما في الدنيا، ولكن الله تبارك وتعالى يضرب للناس أمثالهم ويوضح لهم أمورهم ليثبتهم على الحق الذي جاء به رسولهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ينظرون في قوله تعالى على الأرائك ينظرون عامة، ينظرون إلى الله وينظرون إلى ما لهم من النعيم، ينظرون إلى ما يحصل لأهل النار من العذاب. فإذا قال قائل إن هذا فيه إشكال، كيف ينظرون إلى أهل النار ويوبخونهم وهم في النار؟ والجواب ما أكثر ما أذاق أهل النار أهل الجنة في الدنيا من العذاب والبلاء والتوبيخ والمضايقة، فلا أقل من أن يرد لهم بعض الذي أسلفوا من قبل. قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يضحكون سواء في مجالسهم أو معهم، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، انقلبوا متنعمين بأقوالهم، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. قال تعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، ينظرون إليهم وهم عياذا بالله ولياذا بجنابه الرحيم في سواء الجحيم. فيكون هذا من تمام عدل ربنا الرحمن الرحيم بأن جعل هؤلاء الذين كانوا يضايقون في دار الدنيا جعلهم الآن يفرحون بنعمة الله عليهم ويوبخون هؤلاء الذين هم في سواء الجحيم. من الآيات التي استدل بها أهل السنة على إثبات رؤية ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين خبر مقدم والحسنى مبتدأ مؤخر وهي الجنة، وهي المثوبة الحسنى وزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. هكذا فسره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في صحيح مسلم وغيره، كما عند الإمام أحمد رحمه الله في المسند، وهو عند مسلم كما مر، وهو أيضا عند غيرهما عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية المطهرة: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فهذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الآيات دليل على ثبوت رؤية الله تبارك وتعالى من تفسير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أعلم الناس بمعاني القرآن بلا شك، وقد فسرها بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وهي زيادة على نعيم الجنة. إذن فهي نعيم ليس من جنس النعيم في الجنة، لأن جنس النعيم في الجنة نعيم بدن، أنهار وثمار وفواكه وأزواج مطهرة إلى آخره، وسرور في القلب فيها وهو تبع، لكن النظر إلى وجه الله نعيم قلب، لا يرى أهل الجنة نعيما أفضل منه. نسأل الله أن يجعلنا ممن يراه. وهذا نعيم ما له من نظير أبدا، لا فواكه ولا أنهار ولا غيرها أبدا. ولهذا قال جل وعلا: وزيادة، أي وزيادة على الحسنى. من الآيات أيضا التي استدل بها أهل السنة على إثبات رؤية الله جل وعلا قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. للمؤمنين في الجنة ما تشتهي أنفسهم وتلذ أعينهم من النعيم المقيم وأنواع الخيرات التي لا يعلمها إلا رب الأرض والسماوات. ولدينا مزيد على ذلك، وهو النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة. لهم ما يشاءون فيها، أي في الجنة لهم كل ما يشاءون. وقد ورد في الحديث الصحيح أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، أفي الجنة خير؟ فإني أحب الخير. فقال: إن يدخلك الله الجنة فلا تشاء أن تركب فرسا من ياقوتة حمراء تطير بك في أي الجنة شئ إلا فعلت. وقال الأعرابي: يا رسول الله، أفي الجنة إبل؟ فإني أحب الإبل. قال: يا أعرابي، إن يدخلك الله الجنة أصبت فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي والبغوي في شرح السنة، وقد صححه بعض أهل العلم، وضعفه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى في ضعيف سنن الترمذي، فهو مختلف فيه. على كل حال، إذا اشتهى الإنسان في الجنة شيئا مما تستقيم به أحواله، ولا يمكن أن يشتهي المرء في الجنة شيئا إلا وقد استقامت به أحواله، فإن الله تبارك وتعالى يؤتيه ما اشتهى، ففيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. فإذا اشتهى أي شيء كان فإنه يكون ويتحقق، حتى إن بعض العلماء يقول: لو اشتهى الولد لكان له ولد، فكل شيء يشتهونه فهو له. ولكن هم أهل الجنة، لأن أقواما يقولون في هذه الحياة الدنيا: فإنا نشتهي كذا وكذا من الخبائث. فإذا دخلوا الجنة فإن طباعهم تصير طباع أهل الجنة، فلا يمكن أن يشتهي الرجل من أهل الجنة شيئا من الخبائث قط، وإنما يشتهي ما يستقيم مع نفسية من كان من أهل الجنة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة أجمعين. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. قال: ولدينا مزيد، أي مزيد على ما يشاءون، يعني أن الإنسان إذا شاء شيئا يعطى إياه ويعطى زيادة، كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في الصحيح من رواية أبي سعيد الخدري: في آخر أهل الجنة دخولا يعطيه الله عز وجل نعيما ونعيما ونعيما حتى يقول: رضيت. يقول له: لك مثله وعشرة أمثاله. فهو أكثر مما يشاء حتى يقول هو رضيت. يعطيه الله تبارك وتعالى نعيما ونعيما ونعيما حتى يقول رضيت، فيقول له الله رب العالمين لك مثله عشرة أمثاله، فهو أكثر مما يشاء. وفسر المزيد كثير من العلماء بما فسر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزيادة، وهي النظر إلى وجه الله الكريم. فتكون الآيات التي ساقها المصنف رحمه الله لإثبات رؤية الله تبارك وتعالى والأحاديث كذلك، وهناك ما استدل به الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو قول ربنا تبارك وتعالى في الفجار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فما وجه الدلالة في هذه الآية؟ وجه الدلالة أنه ما حجب هؤلاء في الغضب إلا رآه أولئك في الرضا، فإذا كان أهل الغضب محجوبين عن الله تبارك وتعالى فأهل الرضا يرون الله عز وجل. وهذا استدلال قوي جدا، لأنه لو كان الكل محجوبين لم يكن هنالك مزية لذكر هؤلاء على وجه الخصوص ونعتهم بالحجب عن رؤية الله تبارك وتعالى. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لو كان الكل محجوبين لم يكن هنالك مزية لذكر هؤلاء. وعلى هذا فهذه آيات تثبت رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى. وكذلك من الآيات قوله جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، هذا قول أهل السنة والجماعة في رؤية الله تبارك وتعالى، وهذه أدلتهم من كتاب الله رب العالمين، وهي ظاهرة جلية لا ينكرها إلا جاهل أو مكابر أو معاند. وكذلك تواترت الأحاديث في إثبات رؤية الله رب العالمين. خالف في ذلك طوائف من أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، واستدلوا بأدلة سمعية متشابهة وأدلة عقلية متداعية. أما الأدلة السمعية فالأول منها قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قال وجه الدلالة أن لن للنفي المؤبد، والنفي خبر، وخبر الله تعالى صدق لا يدخله النسخ، وهذا مقرر ثابت، فالنسخ لا يدخل في الأخبار لأن كلام ربنا تبارك وتعالى صدق كله فلا ينسخ، وإنما يدخل النسخ في الأوامر والنواهي، وأما الأخبار فلا نسخ فيها. فقالوا لن للنفي المؤبد، والرد عليهم من وجوه: الأول منع كون لن للنفي المؤبد لأنه مجرد دعوى. قال ابن مالك في الكافية ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضضا. الثاني أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يطلب من الله الرؤية في الآخرة، وإنما طلب رؤية حاضرة لقوله أرني أنظر إليك أي الآن، فقال الله تعالى لن تراني يعني لن تستطيع أن تراني الآن. ثم ضرب الله تعالى له مثلا بالجبل حيث تجلى الله تعالى له فجعله دكا، فقال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما رأى موسى ما حصل للجبل علم أنه هو لا طاقة له برؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا، وخر صاعقا لهول ما رأى. رؤية الله تعالى في الدنيا مستحيلة لأن الحالة البشرية لا تستطيع تحمل رؤية الله عز وجل، كيف وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه عز وجل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والحديث قد مر فيما ساق المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب وهو عند مسلم في الصحيح. أما رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة فممكنة، لأن الناس في ذلك اليوم يكونون في عالم آخر تختلف فيه أحوالهم عن حالهم في حياتهم الدنيا، كما يعلم ذلك من نصوص الكتاب والسنة فيما يجري للناس في عرصات القيامة وفي مقرهم في دار النعيم أو الجحيم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن بعض ما يكون في العرصات، فمثلا أخبر عن دنو الشمس فتكون على بعد ميل، والناس في حال حياتهم الدنيا لا يتحملون مثل ذلك، وإنما تصهرهم صهرة ومع ذلك يتحملون ولا يموتون، لأنهم يكونون في حال تختلف عن حالهم في حياتهم الدنيا. إذن رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا مستحيلة بعيني الرأس يقظة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربه كما في حديث اختصام الملأ الأعلى في المنام، وأما بعيني رأسه فلم يكن صلى الله عليه وآله وسلم. استحالة رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة عند المنكرين لها مبنية على أن إثباتها يتضمن نقصا في حق الله تعالى، لأنهم يعللون النفي بذلك. فلو كان ذلك كذلك فإن سؤال موسى لربه الرؤية يكون دائرا على قولهم بين الجهل بما يجب لله ويستحيل في حقه، أو الاعتداء في الدعاء حين طلب من الله ما لا يليق به إن كان عالما بأن ذلك مستحيل في حق الله. وحينئذ يكون هؤلاء النافون لرؤية الله تبارك وتعالى أعلم من موسى فيما يجب لله تعالى ويستحيل في حقه، وهذا غاية الضلال. وبهذا الوجه يتبين أن الآية دليل عليهم وليست بدليل له، وهكذا كل دليل في الكتاب والسنة الصحيحة يستدل به أهل الباطل على باطله أو يستدلون به على نفي حق سيكون هذا الدليل دليلا على من أورده لا دليلا له. الدليل الثاني من أدلة نفاة رؤية الله عز وجل قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، والرد عليهم يسير. الآية فيها نفي الإدراك والرؤية لا تستلزم الإدراك. ألا ترى أن الرجل يرى الشمس ولا يحيط بها إدراكا؟ فإذا أثبتنا أن الله تعالى يرى لم يلزم أن يكون يدرك بهذه الرؤية، لأن الإدراك أخص من مطلق الرؤية. ولهذا فتقول إن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية، نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية، لأن نفي الأخص يدل على وجود الأعم، ولو كان الأعم منتفيا لوجب نفيه وقيل لا تراه الأبصار، لأن نفيه يقتضي نفي الأخص ولا عكس، ولأنه لو كان الأعم منتفيا لكان نفي الأخص إيهاما وتلبيسا يتنزه عنه كلام الله عز وجل. وعلى هذا فالآية التي أتوا بها دليل عليهم وليست بدليل له. فهذا بعض ما استندوا إليه مما اشتبه عليهم من نصوص الكتاب المجيد. وأما أدلة نفاة الرؤية العقلية فقالوا لو كان الله يرى للزم من ذلك أن يكون جسما، والجسمية ممتنعة على الله تعالى، لأنه أي الجسم يستلزم التشبيه والتمثيل. والرد عليهم أنه إن كان يلزم من رؤية الله تعالى أن يكون جسما فليكن ذلك، لكننا نعلم علم اليقين أنه لا يماثل أجسام المخلوقين، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. على أن القول بالجسم نفيا أو إثباتا مما أحدثه المتكلمون، وليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه. وقد أجاب النفاة عن أدلة أهل الإثبات بأجوبة باردة فحرفوها تحريفا لا يخفى على أحد، وليس هذا موضع ذكرها، وهي مذكورة في كتب أهل السنة التي ذكرت العقيدة بالشرح المطول. مسألة الرؤية من أعظم ما يورث العبد المسلم الأثر الإيجابي في اتجاهه المسلكي، لأن الإنسان إذا وجد أن غاية ما يصل إليه من الثواب هو النظر إلى وجه الله فإن الدنيا تكون عنده رخيصة لا تساوي شيئا، وكل شيء يرخص عنده في جانب الوصول إلى رؤية الله عز وجل، لأنها غاية كل طالب وهي منتهى المطالب. فإذا علمت أنك سوف ترى ربك عيانا بالبصر في الجنة فوالله إن الدنيا لا تساوي عندك شيئا، فكل الدنيا ليست بشيء، لأن النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى هو الثمرة التي يتسابق فيها المتسابقون ويسعى إليها الساعون، وهي غاية المرام من كل شيء. إذا علمنا هذا هل نسعى إلى الوصول إلى ذلك أو لا نسعى إليه؟ الجواب: نسعى إلى الوصول إلى ذلك بدون تردد. وإنكار الرؤية في الحقيقة حرمان عظيم، لكن الإيمان بها يسوق الإنسان سوقا عظيما إلى الوصول إلى هذه الغاية، فهو يسير ولله الحمد، والدين كله يسر حتى إذا وجد الحرج تيسر الدين، فأصل الدين ميسر، وإذا وجد الحرج تيسر ثانية، وإذا لم يمكن القيام به أبدا سقط، فلا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. وعلى الناس أن يتبعوا علماءهم من أهل السنة، لأن الأمر كما قال ربيعة بن عبد الرحمن رحمه الله: الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم، الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم. فعلينا أن نؤمن بما وردت به نصوص الكتاب ونصوص السنة، وألا نماري كما يفعل أهل التعطيل والتحريف والتأويل، وألا نبالغ في الإثبات كما فعل أهل التشبيه والتمثيل. وأهل السنة هم كالوادي بين الجبلين، وهم الوسط في كل شيء، لأن الفضيلة وسط بين رذيلتين، وكذا تجد أهل السنة أبدا. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم ساق الإمام المصنف رحمه الله تعالى الحديث الذي رواه البخاري في الصحيح في انتقام الله تبارك وتعالى لمن عادى له وليا، فقال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. هذا الحديث رواه البخاري في الصحيح، والمراد بولي الله العالم بالله، المواظب على طاعة الله، المخلص في عبادة الله، المتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل مؤمن تقي هو لله ولي. آذنته أي أعلمته، والإيذان الإعلام، وفي هذا تهديد شديد بأن من حاربه الله أهلكه، وإذا ثبت هذا في جانب المعاداة ثبت في جانب الموالاة، فمن والى أولياء الله أكرمه الله رب العالمين وأعزه. وأداء الفرائض كما هو ظاهر في الحديث أحب الأعمال إلى الله، الأمر بالفرائض جازم ويقع بتركها المعاقبة بخلاف النفل في الأمرين، فالأمر به ليس بجازم وتركه لا تقع به المعاقبة، وإن اشترك مع الفرائض أي النفل في تحصيل الثواب، فكانت الفرائض أكمل حينئذ، فلهذا كانت أحب إلى الله تبارك وتعالى وأشد تقريبا. وأيضا فالفرض كالأصل والأسر، والنفل كالفرع والبناء، وفي الإتيان بالفرائض على الوجه المأمور به امتثال للأمر واحترام للآمر وتعظيم له بالانقياد إليه مع إظهار عظمة الربوبية وذل العبودية، فكان التقرب بذلك من أعظم العمل. والذي يؤدي الفرض قد يفعله خوفا من العقوبة، ومؤدي النفل لا يفعله إلا إيثارا للخدمة والتقرب إلى الله جل وعلا، فيجازى بالمحبة التي هي غاية مطلوب من تقرب بعبادة الله تبارك وتعالى إلى الله رب العالمين. في هذا الحديث قوله: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. ترددت فيه ذكر التردد مضافا إلى الله عز وجل، هل هو صفة لله تبارك وتعالى أو لا؟ بعض أهل السنة لا يضيف التردد إلى الله عز وجل صفة، لأنه منقسم إلى محمود ومذموم. وإطلاق الإضافة يعني إطلاق الوصف فيما ينقسم إلى محمود ومذموم، ولأن الأصل ألا يضاف إلى الله عز وجل إلا ما هو محمود، والتردد قد يكون عن نقص علم، والله عز وجل منزه عن ذلك. ولهذا ذهب من ذهب من أهل العلم إلى عدم إثبات صفة التردد إلى الله جل وعلا، لأنهم جعلوا منشأ التردد عن عدم علم أو عن جهل أو عن عدم قدرة أو عن عدم قوة على إنفاذ الشيء إلى أشباه ذلك. هذا قول. القول الثاني عند أهل السنة أن التردد صفة من صفات الله جل وعلا، وأن تردده سبحانه وتعالى بحق، وأن حقيقة التردد ليس معناها أنها تنشأ عن جهل أو عن عدم قوة أو عن عدم قدرة كما قال الأولون، بل حقيقة التردد أنه تردد الإرادة في أي الأمرين أصلح للعبد، أو في أي الأمرين أوفق للحكمة، أو هو تردد الإرادة في المصلحة المقتضية لذلك إلى نحو ذلك. وإذا كان كذلك فإن التردد على هذا يكون كمالا، لأنه لم ينشأ عن جهل ولا عن عدم قدرة ولا عن عدم قوة، وإنما هو راجع إلى الحكمة ومقتضى قدر الله وحكمة الله سبحانه وتعالى. هذا القول الثاني في إثبات التردد بهذا المعنى هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد عزى هذا القول إلى سلف الأمة فقال هو مذهب سلف الأمة. أيضا هنالك صفة مذكورة في الحديث وهي الكراهة، يكره الموت وأكره مساءته. ووصف الله تعالى بأنه يكره جاء في القرآن والسنة في أحاديث كثيرة، قال تعالى ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وكره الله تبارك وتعالى يتعلق بالأعيان أي بالذوات كما يتعلق بالصفات، وهو كما هو معلوم من الصفات الفعلية، وهو هنا لأنه متعلق بالمشيئة يتعلق بالمساءة، يكره الموت وأكره مساءته. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى هذا الحديث، إن الله تبارك وتعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. هذا الحديث يقال له حديث الأولياء، وهو حديث عظيم، حديث قدسي، يقول فيه ربنا جل وعلا من عادى لي وليا، الولي العالم بالله، المواظب على طاعة الله، المخلص في عبادة الله، وهو المحبوب إلى الله، الملتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولي الله وعبده الذي يحبه سبحانه وتعالى. والله رب العالمين من صفاته صفة الحب، إن الله رب العالمين يحب بعض الأعيان ويحب سبحانه وتعالى الصفات التي ذكر أنه تعالى يحبها ويحب أهل الإيمان، فمن أحبه الله فهو ولي لله. والولاية بفتح الواو الحب، والولاية الوظيفة والإمارة، وأما الولاية بفتح الواو فهي المحبة. بيّن الله تبارك وتعالى من هو وليه في كتابه العزيز، فقال جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله، لأن الخرافيين القبريين قد حرفوا الكلمة عن مواضعه وتبعوا أوهامهم وخرافاتهم، وجعلوا من أولياء الله تبارك وتعالى كل مكشوف السوءة وكل باذ العورة، وكل من يسير في الأسواق يأتي بالمنكرات، فجعلوا هؤلاء أولياء لله رب العالمين. ولكن أولياء الله هم الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن اتصف بالإيمان والتقوى فهو ولي لله سبحانه وتعالى، ومن ترك الإيمان والتقوى فهو عدو لله تبارك وتعالى. إذا أردت أن تكون وليا لله تبارك وتعالى فكن من المؤمنين المتقين. ومعلوم أنه في أذهان كثير من جماهير المسلمين أن الولي تقترن بولايته ما يأتي على يديه من الكرامات، وليس شرطا، فليس من شرط الولي أن يجري الله تبارك وتعالى على يديه أي شيء من الكرامات، بل يكون المؤمن من أعظم أولياء الله تبارك وتعالى ولا يجري الله رب العالمين على يديه شيئا من الكرامات، بل كانوا يعدون الكرامة التي تجري على يدي الولي كأنها تحط من قدره عند ربه تبارك وتعالى، وكانوا يستحيون من ذلك كما تستحي العذراء من حيضتها، لأنهم موصوفون بالتقوى، هم أهل الإيمان والتقوى، هؤلاء هم أولياء الله. فكل مؤمن تقي هو لله ولي، من ترك الإيمان والتقوى فهو عدو لله. إذا أردت أن تكون وليا لله تبارك وتعالى فكن من المؤمنين المتقين. ليست الولاية مجرد دعوة باللسان كقول اليهود والنصارى فيما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم لو كنتم أولياء الله حقا لما عذبكم. فرد عليهم ربنا تبارك وتعالى بأنهم ليسوا بمؤمنين ولا متقين، ثم قال بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فدعوى الولاية لا تثبت إلا بدليل وبرهان. من كان تقيا مؤمنا بالله عز وجل فهو ولي لله تبارك وتعالى، ومن كان على خلاف ذلك فهو عدو لله سبحانه وتعالى. من عاد لي وليا أي عبدا محبوبا لي من المؤمنين المتقين، واحذر هذا جدا، وإياك أن تظلم أحدا. وهذه وصية أهل العلم لطلابهم كما وردت عن سلفنا الصالحين في أدبياتهم، أنهم كانوا يوصون الطلاب بأن لا يتورط الواحد منهم في الظلم، إياك أن تظلم، لأن دعوة المظلوم مستجابة، ولأنك إن عرضت نفسك بظلمك لأخيك لدعوته عليك فلا تأمن أن يستجيب الله تبارك وتعالى له. فكن عبدا محبوبا لله، كن وليا لله بأن تكون مؤمنا متقيا لله تبارك وتعالى. من عادى لله وليا فقد آذنه الله تبارك وتعالى بالحرب، أي أعلمه بأنه يحاربه على عداوته لوليه، وإعلان الحرب من الله سبحانه وتعالى بما يشاء من جنوده قد يحاربه بالأمراض، وقد يحاربه بالفقر، أو بموت الأحباء والأقارب، قد يحاربه بكل المصائب، أو بتسليط الظلمة عليه. فلله سبحانه جنود السماوات والأرض، وهو سبحانه يحارب أعداءه بجنوده التي هي جنود السماوات والأرض، تراهم ولا تراهم. فالذي يعادي أولياء الله فإنه سبحانه وتعالى يحاربه. في هذا الحديث أنه لا يجوز محاربة أولياء الله ولا تجوز معاداتهم، وأن من عاداهم وآذاهم فإن الله ينتقم منه. هؤلاء الذين يؤذون المؤمنين المتقين بالاستهزاء والسخرية والتنقص منهم من خلال كتاباتهم في الصحف والمجلات، ومن خلال كلامهم في وسائل الإعلام وغيرها، فيسخرون من أهل الدين والإيمان وأهل الحسبة، والذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هؤلاء يدخلون في هذا الحديث، وهم حرب لله رب العالمين، والله ينتصر لأوليائه. فينبغي عدم إيذاء أولياء الله، وينبغي عدم تنقصهم، وينبغي أن لا يتعرض لهم بأي نوع من أنواع الأذى والإيذاء. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، فيه إثبات صفة الحب لله جل وعلا، يحب الأشخاص ويحب الأعمال الصالحة التي تأتي من قبلهم. الفرائض أحب إلى الله تبارك وتعالى من النوافل، ولذلك أن تشهد الصبح في جماعة أحب من أن تقوم الليل بطوله ثم تكسل عن صلاة الفرض في وقته في الجماعة. شهود الصبح في الجماعة أحب من قيام الليلة، لأن الله تبارك وتعالى يحب أن يأتي العبد بما افترضه الله تبارك وتعالى عليه، فلا تعارض هذا بهذا، تأتي بالفرائض أولا ثم تأتي بالنوافل، أما أن تأتي بالنوافل مع ترك الفرائض فهذا على عكس ما يحبه الله تبارك وتعالى، وهذا لا ينفع. كثير من الناس يأتي بكثير من أعمال الخير يتنفل بها ويتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، وهذا شيء حسن يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، وقد حث عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الإساءة تلحق آتيه من زاوية أخرى، لأن الله تبارك وتعالى افترض علينا أمورا قد يغفل عنها كثير من الناس، بل يغفل عنها كثير من طلاب العلم: سلامة الصدر للمسلمين، محبة الخير لهم، تطهير القلب من الغل والغش والدغل والخداع للمسلمين. هذه كلها فرائض فرضها الله رب العالمين، فلا بد من تطهير الباطن ولا بد من تطهير القلب، لأن الله تبارك وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، فجمع في الآية بين طهارة الباطن وطهارة الظاهر، يحب التوابين، وهذا يأتي عن طريق تطهير الباطن والقلب بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى من كل ذنب، ويحب المتطهرين من الأرجاس والأنجاس والأحداث، فذكر طهارة الباطن وطهارة الظاهر، وكل ذلك محبوب لله جل وعلا. أن تبيت سليم الصدر لإخوانك من المسلمين، محبا الخير لهم، حريصا على نفعهم، ساعيا في توصيل النفع لهم من العلم النافع والهداية إلى الرشد وسواء الصراط المستقيم، بالترفق بهم في دلالتهم على الحق الذي حادوا عنه وهديت إليه، ولولا أن الله تبارك وتعالى هداك إليه ما اهتديت، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، لولا هداية الله تبارك وتعالى ما اهتدينا. كذلكم كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، فمن كان ضالا فهدي إلى الصراط المستقيم وعرف منهاج النبوة ومنهج السلف الصالحين، عليه أن يبذل غاية الوسع من أجل هداية إخوانه من الضالين الحائرين المترددين. وليس الشأن عند أتباع منهاج النبوة أن يقيموا الحجة من أجل إهلاك الخلق بثبوت الحجة عليهم، وإنما هم في غاية الحرص على هداية هؤلاء إلى الحق الذي هداهم الله تبارك وتعالى إليه. كثير من الفرائض تضيع، ومنها ما يتعلق بالقلوب، وقد فرط في هذا كثير من طلاب العلم، لذلك لم يفتح على كثيرين بالعلم النافع ولا بالعمل الصالح، لأن العلم نية صالحة ونقل مستقيم، فلا بد من الإخلاص في الطلب لله رب العالمين، أن يخلص العبد نيته في طلبه العلم لله رب العالمين، أن يعرف بالعلم ربه ودينه ليلتزمه، وما نهاه عنه ليجتنبه، ويعرف فرائضه ليقيمها، ومحارمه ليجتنبها، ليعلم دين الله رب العالمين، وليعلم الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، لكي يكون عابدا له حقا وصدقا، ثم من أجل أن يدل الناس على الحق ويرشدهم إلى الصراط المستقيم، ومن أجل أن يدافع عن دين رب العالمين كل زائغ ومنحرف عن الصراط المستقيم. الذي يأتي بالنوافل مع التفريط في الفرائض ما أتى بما ينبغي أن يؤتى به، لأن الفرائض أحب إلى الله تبارك وتعالى من النوافل، ويجب على العبد أن يحرص على أدائها، ثم يأتي بالنوافل، لا يأتي بالنوافل مع ترك الفرائض، هذا على عكس ما يحبه الله تبارك وتعالى، كما في هذا الحديث العظيم: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوافل هي العبادات التي لم يفرضها الله رب العالمين، سواء في الصلاة أو في الصدقات أو في الصيام أو في الحج أو في العمرة، كل عمل صالح ينقسم إلى قسمين: إلى فرائض ونوافل. يبدأ بالفرائض أولا، ثم يؤتى بعد ذلك بالنوافل، وينبغي أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالوصول إليه من خلال تلك النوافل. وأما عصيانه فإنه يؤدي إلى الابتعاد عنه جل وعلا. التقرب إلى الله إنما يكون بالطاعات، والابتعاد عنه جل وعلا إنما يكون بعمل المعاصي والسيئات. قال: حتى أحبه، فيه إثبات صفة الحب لله جل وعلا، وأهل السنة يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى يحب ويحب، ومعلوم أن قاعدة أهل السنة في مثل هذه الصفة من الصفات الثابتة لله جل وعلا في الكتاب والسنة الثابتة أنهم يثبتون المعنى حقيقة مع تفويض الكيفية لله تبارك وتعالى. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، فسره في آخر الحديث: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. آخر الحديث يفسر أوله، والمراد أن الله جل وعلا يكون معه معية خاصة فيسدده في أقواله ويسدده في أفعاله، وهذا معنى قوله تعالى: كنت سمعه الذي يسمع به وكنت بصره الذي يبصر به، إلى آخر ما قال جل وعلا. ليس معناه أن الله تبارك وتعالى يكون معه معية حسية تقتضي المخالطة أو يختلط في جسمه كما يقوله أهل الحلول وكما تقوله تلك الطائفة الضالة من البهائيين مما يعتبر من الكفر والإلحاد في دين رب العالمين، ولكن المعنى كما فسر آخر الحديث أوله أنه سبحانه يكون معه معية خاصة تقتضي التوفيق والهداية والتسديد في جميع تصرفاته، وهذا كله من نتائج وثمرات محبة الله تبارك وتعالى له، هذا كله حاصل من التقرب إلى الله تبارك وتعالى بأداء فرائضه مع التقرب إليه بالنوافل. ففي هذا جميعه فضل التقرب إلى الله رب العالمين بالفرائض وبالنوافل معا. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. الله جل وعلا يحب ما يحبه عبده المؤمن ويكره ما يكرهه عبده المؤمن. المؤمن يكره الموت، والله جل وعلا يكرهه له ولا بد له منه، ولذلك قال جل وعلا: وما ترددت. التردد يكون بين شيئين، ولكن الله جل وعلا لا يتردد، وإنما معناه كرهت، وهو ما جاء في آخر الحديث، والمراد ما كرهت شيئا هو أشد من قبض روح المؤمن، لأن الإنسان بطبيعته يكره الموت، حتى البهائم تكره الموت، ولكن لا بد للحي منه. وقوله تعالى: وأكره مساءته، يفسر قوله تعالى: ما ترددت. الحديث يفسر بعضه بعضا، فإما أن يكون في حديث واحد تفسير أوله بآخره، أو في حديث آخر فيفسر الحديث الحديث، وكذا كلام الله تبارك وتعالى يفسر بعضه بعضا، وهذا يحتاج إلى فقه وعدم استعجال في الفهم. أهل التأويل والتعطيل قالوا: يا أهل السنة نلزمكم بهذا الحديث لأنكم تؤولون. قال أهل السنة: وما ذاك هداكم الله؟ قالوا: يقول الله تبارك وتعالى: كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده، كنت رجله. فإما أن تقول إنه يكون كذلك حقيقة، وإما أن تؤولوا، فإن أولتم فنحن نؤول كما تؤولون، وإن قلتم هو على ظاهره وهو كذلك حقيقة فقد جعلتم الله حالا في خلقه، وهذا معلوم البطلان وليس كذلك. ولكن مشكلة هؤلاء أنهم أورثوا العجمة، فلم تستقم ألسنتهم على قانون العربية المستقيم، والقرآن عربي مبين، وكذلك حديث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث القدسي الذي معنا هو باللسان العربي المبين والذي يفهم من ظاهره، من ظاهر النص عند العربي الذي يفهم العربية ويذوق طعمها، هو ما ينبغي المصير إليه. فهل يفهم عربي قح قبل الله تبارك وتعالى: كنت سمعه وكنت بصره وكنت يده وكنت رجله، أنه يكون كذلك حقيقة؟ لا يفهم العربي ذلك. ومع ذلك فقد ورد في آخر الحديث تفسير لأوله بما لا يدع مجالا للاشتباه، وعليه فلا تأويل عند أهل السنة، لا يؤولون، لأن التأويل هو صرف لظاهر النص عما يدل عليه من غير قرينة داعية لذلك الصرف. ها هنا لا قرينة ولا صرف. لماذا؟ لأن الذي يفهم من ظاهر النص هو ظاهر النص، وعليه فلا تأويل، لأن التأويل هو صرف للنص عن ظاهره، وهذا المفهوم الذي يفهم من ظاهر النص هو ظاهر النص، فأين التأويل؟ كما في قوله تعالى: واسأل القرية فإن كل من شم رائحة العربية وذاق طعمها يفهم من قول ربنا واسأل القرية واسأل أهل القرية، فلا يحتاج إلى تأويل، ويظل ظاهر النص على ظاهره، لأنه لا يفهم عربي أبدا ولا عاقل ولا عاقل ولو لم يكن عربي. أن إخوة يوسف قالوا لأبيهم واسأل القرية، بمعنى اسأل الجدران واسأل البيوت، ودر في الحواري والشوارع سائلا إياه واسأل الطرقات. هل يفهم عاقل من ظاهر النص في قولهم واسأل القرية؟ هذا الفهم الذي يفهم من ظاهر النص هو ما يدل عليه ظاهر النص، فلا تأويل. فأين التأويل عند أهل السنة؟ ولكن قومي لا يعلمون. أسأل الله أن يهدي الجميع إلى منهاج النبوة وعقيدة أهل السنة والجماعة التي هي عقيدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها ما ذكر المصنف بعضه هاهنا في إثبات نزول الله تعالى إلى سماء الدنيا. قال عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو راوي الحديث قبله. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى نزولا حقيقيا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. فالآخر صفة لثلث لا لليل، ثلث الليل الآخر أي حين يبقى الثلث الآخر من الليل. يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. في هذا الحديث فضلا عن إثبات نزول ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، صفة العلو. الله جل وعلا موصوف بالعلو فوق مخلوقاته، موصوف بالاستواء على عرشه، موصوف بأنه ينزل إلى سماء الدنيا، وكل هذا نثبته لله عز وجل من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، لأنه جاء بأدلة صحيحة. نثبت لله العلو، علو الذات وعلو القهر وعلو الصفات، ونثبت له الاستواء حقيقة على العرش، ونثبت له سبحانه النزول حقيقة إلى سماء الدنيا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي وصفه الله تعالى بقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نثبت نزول ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليل كما في هذا الحديث المتفق على صحته، ولا نؤول ولا نستنكر ولا نعمل عقولنا فيما لا مجال للعقل فيه، بل نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مع قطع الطمع عن معرفة الكيفية. لا نقول كيف ينزل، ولا نقول هل ينتقل من مكان إلى مكان، إلى نحو هذه الأسئلة التي لم نكلف بها ولا فائدة منها، ولكن نقول: ينزل ربنا تبارك وتعالى كيف يشاء سبحانه وتعالى. كيفية النزول لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وكذلك الاستواء، كيفية الاستواء لا يعلمها إلا الله، لا نعلم كيفية استوائه جل وعلا. ولما سأل رجل الإمام مالكا رحمه الله قال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أخذت مالكا الرحضاء ثم أطرق برأسه حياء من الله سبحانه، ثم رفع رأسه وقال: يا هذا الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعة. ثم أمر به فأخرج من المجلس. هكذا كان السلف الصالح يثبتون لله ما أثبته لنفسه على معناه الصحيح الذي جاء به، لا يتعرضون للكيفي. ونحن نثبت النزول كما نثبت الاستواء لله تبارك وتعالى، ونقول: الله أعلم بكيفية نزوله وبكيفية استواء، والأمر قريب من قريب. يعني لو قال لك بعض المحرفة المعطلة: كيف استوى؟ فقل له: أتؤمن بأن لله ذاتا؟ فإن قال لا فلا كلام معه، هذا يعبد عدما. وإن قال نعم أثبت لله ذاته، فقل كيف ذاته؟ سيقول ليس كمثلها ذات، فقل وكذلك استواء، ليس كمثله استواء. إن قال لك المعطل يوما كيف ينزل إلى سماء الدنيا، فقل له كيف ذاته، فسيقول ليس كمثلها ذات، ليس كمثله شيء. فقل كذلك القول في الصفات، فالقول في الصفات كالقول في الذات سواء بسواء، القول في الصفات كالقول في الذات. وذات ربنا ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات. وقد قال مالك رحمه الله الاستواء معلوم، نعم، لأن الله خاطبنا، كلمنا ربنا تبارك وتعالى في القرآن المجيد بقرآن عربي مبين باللفظ العربي الشريف، الرحمن على العرش استوى، واستوى معلومة المعنى في لغة العرب، والله كلمنا بلغة العرب، فينبغي أن نفهم القرآن المجيد في حدود لغة العرب. ليس معنى ذلك أن تحكم اللغة في القرآن، بل يفسر القرآن بالقرآن، فإن لم تجد يفسر القرآن بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن لم تجد فبأقوال الصحابة وهم به أعلم، فإن لم تجد فباللغة. كما قال معنى ذلك الحبر بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. إذا قال لنا ربنا الرحمن على العرش استوى، وقال لنا نبينا ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، فقد خاطبنا بما نفهم. وكذلك خوطب الأصحاب من قبل، خوطبوا بما يفهمون ويعلمون، وهم أصحاب السليقة اللغوية يفهمون معنى النزول. لذلك قال مالك رحمه الله في الاستواء، الاستواء معلوم، معلوم المعنى في لغة العرب، نثبته وهو حق على حقيقته، وأما الكيف فمجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فكانوا لا يتعرضون للكيفية، ويثبتون ما أثبت الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مع العلم بمعناه وقطع الطمع عن معرفة كيفيته. ينزل ربنا تبارك وتعالى فيه إثبات النزول لله رب العالمين، وهو أمر قد تواتر عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مؤلفا برأسه شرح فيه حديث النزول، سماه بشرح حديث النزول، وهو من عقيدة أهل السنة والجماعة أن تؤمن بنزول ربك تبارك وتعالى كما تواتر عن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، فيه فضل آخر الليل وهو الثلث الأخير منه، وفضل قيام العبد في ذلك الوقت، وفضل صلاته ودعائه واستغفاره وتوبته وسؤاله لربه تبارك وتعالى من أجل أن ينال هذه الكرامات الباهرات التي دلنا عليها ربنا تبارك وتعالى. فلا تمر على العبد هذه الفترة الزمنية من الليل وهو في كسل ونوم، بل يقوم في الثلث الأخير من الليل يتعرض لهذه النفحات ويحظى بهذه الإجابات من رب الأرض والسماوات. وأهل التأويل يقولون إنما ينزل أمره إلى سماء الدنيا، وهذا شيء عجيب، لأنه إذا كان ينزل أمره أفيقول أمره من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. وكذلك قالوا ينزل ملك من ملائكة الرحمن، وهذا عجيب أيضا، فهل يقول الملك من يستغفرني فأغفر له؟ هذه كلها شبهات. وسلفنا من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان كانوا لا يوردون الإيرادات كما يفعل أهل هذا العصر وأهل من سبقه من العصور من أهل الزيغ والهوى والضلال، كما يقول قائلهم ثلث الليل الآخر يختلف باختلاف الأقاليم، فلا يزال في الدنيا ثلث لليل أخير، ويلزم من ذلك لا يزال الله نازلا. وسبحانك، إن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لم يسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مثل هذه الإيرادات، وإنما التفتوا إلى فضيلة الوقت المذكور، لأنهم كانوا يبحثون عن العمل ويصدقون ما ورد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إثبات نزول ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كما في هذا الحديث المتفق على صحته، وإثبات النزول قد ثبت بالدليل المتواتر عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاتفق أهل السنة على أن الأحاديث قد تواترت في إثبات نزول ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا، لأنه كما هي القاعدة كل شيء كان الضمير يعود فيه إلى الله فهو ينسب إليه حقيقة، فعلينا أن نؤمن به ونصدق ونقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، وهي أقرب السماوات إلى الأرض، السماوات السبع، وإنما ينزل عز وجل في هذا الوقت من الليل كما ينزل عشية عرفة حيث يباهي بالواقفين الملائكة، كل ذلك على حسب المشيئة لأنه صفة فعل، والصفات الفعلية متعلقة بمشيئة ربنا تبارك وتعالى كالاستواء والضحك والعجب إلى غير ذلك من صفات الفعل، فهي متعلقة بمشيئة الله. كل ليلة يشمل جميع ليالي العام، حين يبقى ثلث الليل الآخر الليل يبتدئ من غروب الشمس اتفاقا، لكن حصل الخلاف في انتهائه هل يكون بطلوع الفجر أو بطلوع الشمس. الظاهر أن الليل الشرعي ينتهي بطلوع الفجر، وأن الليل الفلكي ينتهي بطلوع الشمس، فيقول جل وعلا من يدعوني، من استفهام للتشويق، فقوله تعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، يدعوني أي يقول يا رب فأستجيب له بالنصب لأنها جواب الطلب، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني يقول أسألك الجنة أو نحو ذلك مما يسأل الله جل وعلا، من يستغفرني فيقول اللهم اغفر لي أو أستغفرك اللهم فأغفر له، والمغفرة ستر الذنب مع التجاوز عنه. بهذا يتبين لكل إنسان قرأ هذا الحديث أن المراد بالنزول هنا نزول الله تبارك وتعالى نفسه، ولا نحتاج إلى أن نقول بذاته، ما دام الفعل أضيف إليه فهو له، لكن بعض العلماء قالوا ينزل بذاته كما قالوا يستوي على عرشه بذاته، وإنما ألجئوا إلى ذلك واضطروا إليه لأن هنالك من حرفوا الأحاديث قالوا استوى بمعنى استولى ولم يستوي ربنا على عرشه، وقالوا إنما ينزل أمره ولا ينزل ربنا تبارك وتعالى كما أخبر بذلك نبيه، فاضطر العلماء من أهل السنة إلى القول بذاته، فقالوا ينزل ربنا تبارك وتعالى بذاته، وقالوا يستوي ربنا تبارك وتعالى على العرش استواء حقيقيا بذاته، لأن أهل التحريف قالوا لم يستوي وإنما استولى، وقالوا لم ينزل وإنما تنزل رحمة الله أو ينزل ملك من ملائكة الله، وهذا كله باطل، فإن نزول الله تعالى في الثلث الأخير من الليل أخبر به رسوله وهو أعلم الخلق به سبحانه وتعالى، ورحمة الله تبارك وتعالى لا تختص بالثلث الأخير من الليل، لأن الله تبارك وتعالى يرحم الخلق الرحمة العامة، حتى الكافر يغذوه ويكسوه وهذه رحمة، وأما الرحمة الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين المتقين. الله تبارك وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، والله تعالى كما قال عن نفسه وإليه يرجع الأمر كله، فإذا نزول أمر الله تبارك وتعالى دائم لا ينقطع، فكيف يحدونه بالثلث الأخير في الليل؟ يقولون ينزل أمره، وكذلك قولهم تنزل رحمته إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. سبحان الله، الرحمة لا تنزل إلا في هذا الوقت. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، كل النعم من الله، وهي من آثار رحمته تبارك وتعالى، وهي تجيء متواترة كل وقت. ثم أي فائدة لنا بنزول الرحمة إلى السماء الدنيا؟ ثم من يقول إنما ينزل ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى، نقول له هل من المعقول أن يقول ملك من ملائكة الله المكرمين من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له؟ هذه كلها أقوال باطلة، وهي تحريف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس أحد وأعلم بالله من رسول الله، وليس أحد وأنصح لعباد الله من رسول الله، وليس أحد وأفصح في قوله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقولون كيف تقولون إن الله ينزل؟ إذا نزل أين العلو؟ وإذا نزل أين الاستواء على العرش؟ إذا نزل فالنزول حركة وانتقال، إذا نزل فالنزول حادث والحوادث لا تقوم إلا بحادث. قل هذا جدال بالباطل، وليس بمانع من القول بحقيقة النزول. هل أنتم أعلم بما يستحقه الله عز وجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا هذه الاحتمالات أبدا، قالوا سمعنا وآمنا وقبلنا وصدقنا. وأنتم أيها الخالفون المخالفون تأتون الآن وتجادلون بالباطل وتقولون كيف وكيف. ونحن نقول ينزل، ولا نتكلم عن استوائه على العرش، هل يخلو منه العرش أو لا يخلو. أما العلو فنقول ينزل، لكنه عال عز وجل على خلقه، لأنه ليس معنى النزول أن السماء تقله ولا أن السماوات الأخرى تظله، إذ إنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته، ينزل حقيقة مع علوه حقيقة وليس كمثله شيء. أما الاستواء على العرش فهو فعل، وهو من صفات أفعال الله تبارك وتعالى، وليس من صفات الذات. ليس لنا حق أن نتكلم في هذا الأمر، هل يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش، بل نسكت كما سكت على ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم سمعوا قول الله الرحمن على العرش استوى. وقد ذكر الله استواءه على عرشه في 7 مواضع في القرآن العظيم، ذكر استواءه صراحة فيها، والصحابة سمعوا ذلك وعقلوه، وسمعوا من الرسول صلى الله عليه وسلم مع ذلك حديث النزول، ولم يقولوا هل ينزل ربنا تبارك وتعالى فيخلو منه العرش أو لا، لم يقولوا شيئا من ذلك لرسول الله، سكتوا ونسكت. والله إن لم يسعنا ما وسعهم فإنا لفي ضلال مبين، فليسعنا ما وسع الأصحاب رضوان الله عليه، فإنهم بعلم نطقوا وعلى حلم سكتوا رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومع ذلك فعلماء أهل السنة بإزاء أقوال المحرفة المؤولة لهم في هذه المسألة 3 أقوال، قول بأنه يخلو، وقول بأنه لا يخلو، وقول بالتوقف. شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة العرشية يقول إنه ينزل ولا يخلو منه العرش، لأن أدلة استوائه على العرش محكمة، وهذا الحديث محكم، والله عز وجل لا تقاس صفاته بصفات الخلق، فيجب علينا أن نبقي نصوص الاستواء على إحكامها ونص النزول على إحكامه، ونقول هو مستوي على عرشه وهو ينزل إلى السماء الدنيا، والله أعلم بكيفية ذلك، وعقولنا أقصر وأدنى وأحقر من أن تحيط بالله عز وجل ولا بشيء من صفاته. فهذا قول شيخ الإسلام. القول الثاني التوقف، يقولون لا نقول يخلو ولا نقول لا يخلو، والثالث أنه يخلو منه العرش. أورد المتأخرون بعد أن عرفوا شيئا مما قاله الفلكيون من أن الأرض كروية وأن الشمس تدور على الأرض، أوردوا إشكالا، قالوا كيف ينزل في ثلث الليل؟ وثلث الليل إذا انتقل عن بلد مثلا ذهب إلى غيرها وما يقاربها، أفيكون نازلا دائما؟ والجواب آمن أولا بأن الله جل وعلا ينزل في هذا الوقت المعين، وإذا آمن فليس عليك من وراء ذلك من شيء. لا تقل كيف وكيف، بل قل إذا كان ثلث الليل في مصر مثلا فالله تبارك وتعالى ينزل في هذا الوقت كما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان ثلث الليل في بلد أخرى فالله تبارك وتعالى ينزل أيضا في ذلك الوقت، وإذا طلع الفجر انتهى وقت النزول في كل مكان بحسبه. إذن نؤمن بما وصل إلينا عن طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن الله ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى الثلث الآخر من الليل ويقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. في هذا الحديث إثبات العلو لله من قوله ينزل، وفيه إثبات الأفعال الاختيارية التي هي الصفات الفعلية من قوله ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيه إثبات القول لله من قوله صلى الله عليه وسلم يقول الله. رابعا فيه إثبات الكرم لله عز وجل، من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني. ينبغي علينا أن نغتنم هذا الجزء من الليل، نسأل الله تبارك وتعالى فيه وندعوه ونستغفره. وما دام ربنا تبارك وتعالى يقول من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني، ومن للتشويق، فينبغي لنا أن نستغل هذه الفرصة، لأنه ليس لنا من العمر إلا ما أمضيناه في طاعة الله، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله لما ذكر شؤم المعاصي. عمرك الحق، ما أمضيته في طاعة الله تبارك وتعالى، وكل ما مر من عمرك في معصية الله تبارك وتعالى فليس بعمر حقيقي لك، وإنما هو مما بددته وأهدرته من رأس المال من العمر الذي آتاك الله تبارك وتعالى. ليس لك من العمر إلا ما أمضيته في طاعة الله، وستمر بك الأيام، فإذا نزل بك الموت فكأنك ولدت تلك الساعة، ويكون كل ما مضى لا شيء، ويكون كل ما مضى لا شيء. لذلك يقول الكافر يا ليتني قدمت لحياتي والتي كان فيها ما كانت إذن، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله في هذا الكتاب في أصول الإيمان فيه بعض صفات ربنا تبارك وتعالى، وقد ذكره في الباب الذي عقده لمعرفة الله تبارك وتعالى، ومعرفته تعالى إنما تكون بمعرفته بأسمائه وصفاته والإيمان به، فذكر بعض الأحاديث التي فيها ذكر بعض صفات ربنا تبارك وتعالى من صفات الذات ومن صفات الفعل. وينبغي علينا أن نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، ونقطع الطمع عن معرفة الكيفية، نفهم المعنى والمعنى مكشوف، الاستواء معلوم والكيف مجهول، وكذا في سائر صفات ربنا تبارك وتعالى. وأما ما ذيل به مالك رحمه الله ما قال فهو مما يأخذ به طالب العلم الذي هو على الجادة إذا ناظره بعض المحرفة، فقد قال مالك فما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا والمسلمين أجمعين إلى الحق المبين، وأن يثبتنا عليه، وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.